الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره سيئات أعمالنا وارزقنا اتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب أركان النكاح وشروطه. فأركانه الإيجاب والقبول، ولا ينعقد الإيجاب إلا بلفظ النكاح والتزويج بالعربية لمن يحسنهما أو بمعناهما الخاص بكل لسان لمن لا يحسنهما. فإن قدر على تعلمهما بالعربية لم يلزمه في أحد الوجهين، والقبول قبلت هذا النكاح أو ما يقوم مقامه في حق من لا يحسن. فإن اقتصر على قول قبلت أو قال الخاطب للولي أزوجت قال نعم، وللمتزوج أقبلت قال نعم صح، ذكره الخرقي، ويحتمل ألا يصح. وإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح. وإن تقدم القبول الإيجاب لم يصح. لو قال الخاطب قبلت ثم قال ولي المرأة زوجتك لم يصح، لأن القبول إنما يكون بعد الإيجاب، لا بد من الترتيب. هكذا يقول الحنابل، ولعل هذا القول تفردوا به عن المذاهب. لو تقدم الخطيب فقال قبلت تزويجك لي فقال زوجتك هو لي، يقول هذا ما يصح، لأن القبول لا يكون إلا بعد الإيجاب، لا بد من الترتيب. نعم. وإن تراخى عنه صح ما دام في المجلس. قال وإن تراخى عنه بين القبول والإيجاب، قال زوجتك ابنتي، فسكت الخاطب فترة ساعة ساعتين، يقول لا يضر طول المدة، إلا إذا كان بينهم تشاغل. مدام في المجلس ما قاموا عن المجلس جاز أن يقول بعد ساعة أو ساعتين قبلت تزويجك لي، إذا قال قبلت تم النكاح. لكن لو تشاغل قال زوجتك موليتي، فقام الخاطب يتشاغل ببيع وشراء أو حديث مع الناس أو قام يعمل حاجة، فهذا يدل على أنه انصرف عن ذلك، فهذا فيه انقطاع. فإذا فيه انقطاع بين الإجابة والقبول ما يصح، لا بد من إعادة اللفظ وإعادة القبول. لو قال زوجتك ابنتي أو أختي أو كذا ثم أظهر الخاطب تشاغل يصلح حاجة في اليد أو بدأ يتكلم مع الناس أو انصرف ثم رجع، فإذا جاءت هذه الشواغل فهذا معناه انقطاع بين الإيجاب والقبول، لأن من صحة القبول أن يكون متواصلا إثر الإيجاب يعني بعده. فإن كان في المجلس وسكت ما يضر، لكن لو انصرف إلى حديث الناس فهذا قد أظهر التشاغل وينقطع الإيجاب، فلا بد من إعادة اللفظ وإلا لا نكاح هناك. نعم. اقرأ المثل. وإن تراخى عنه صح ما دام في المجلس ولم يتشاغل بما يقطعه، وإن تفرق قبله بطل الإيجاب وعنه لا يبطل. فصل. وشروط قبله بطل الإيجاب وعنه لا يبطل، في رواية أنه ما يبطل التشاور اليسير لا يبطل، هذه رواية، لكن المذهب هو الأول، المذهب هو الأول. نعم. فصل. فصل. وشروطه خمسة. أحدها تعيين الزوج، تعيين الزوجين. فإن قال زوجتك ابنتي وله بنات لم يصح، وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة صح. شروط النكاح غير أركان النكاح. أركان النكاح الإيجاب والقبول، فالإيجاب والقبول معناه في عاقدان، ولي امرأة وخاطب، فلا بد من ولي المرأة ولا بد من الخاطب، ولا بد من الإيجاب من ولي المرأة، ولا بد من القبول من الزوج، هذه أربعة فاجعلوها ركنين. ثم ذكر الآن الشروط، والشروط قلنا ما يعني إذا عدم المشروط فقدانه يدل على أن النكاح باطل، ووجوده لا يلزم منه وجود النكاح، لكن صحته متوقفة على وجود الشرط. فيقول شروطه خمسة. تعيين الزوجين، لا بد أن يعرف الزوج والزوجة بعينهما أن هذه فلانة بنت فلان، وهذا فلان ابن فلان، فلا يصح الزواج من مجهول ولا من مجهولة. فالآن بدأ يبين، اقرأ الشرح. وشروطه خمسة، أحدها تعيين الزوجين، لأن كل عاقد ومعقود عليه يتعين بتعيينهما كالمشتري والمبيع، ولأنه عقد معاوضة فلم يصح بدون التعيين كالبيع. تنبيه، خاطب يا فلان، قال فلان يخطب ابنتك، قال زوجته دون أن يعلم من هو، ما يصح. ولو زاج الخاطب قال أنا أرغب في إحدى بناتك، قال نعم زوجتك، لا يصح، لا بد من تعيين الخاطب وتعيين الزوجة. نعم. تنبيه، المعقود عليه المنفعة كالإجارة لا في حكم المعين. وفيه قال أبو الوفاء ما ذكروه أن الأعيان مملوكة، لأجلها يحتمل المنع، لأن الأعيان لله، وإنما يملك التصرفات، ولو سلم في الأطعمة والأشربة فملكه إتلافها، ولا ضمان بخلاف ملك النكاح. تنبيه، المعقود عليه يعني المعقود عليه في النكاح المنفعة كالإجارة. هنا أراد أن يفرق بين المنفعة والانتفاع، عندنا منفعة وعندنا انتفاع. فالإجارات المعقود عليها المنفعة، فإذا استأجر دابة أو مركوب أو دار فهذا عقد على منفعة الدار لا على عينها، وعقد على منفعة السيارة المركوب لا على عين السيارة، قد يسموه عقد على منفعة. وأما العقد على الانتفاع كصاحب الحانوت، الدكان له مساحة أمامه في فراغ يعتبر من حريم الحانوت، من حريم الدكان، لا يجوز لأحد، هو أحق الناس بهذا المساحة التي أمام دكانه. تختلف باختلاف الأعراف، قد يكون متر واحد، قد يكون شبر، قد يكون كذا، فهذا حريم الدكان، لو آجره جاز أن يؤجره، جاز له أن يؤجره، لكن إذا آجره فإنما آجره مو المنفعة، الانتفاع. كيف نفرق بين المنفعة والانتفاع؟ أوضح هذا بمثال. زمان كانوا في القديم يبنون مدرسة فيها غرف، وفي الوسط باحة يعني فراغ، والغرف في الأركان، ويجعلون هذه الغرف أوقاف وقف للطلبة، طلبة العلم يأتون الغرباء فيسكنون هذه الغرف كالأربطة، ثم يعين لهذه المدرسة أستاذ شيخ يدرسهم أو عدة مشايخ يتناوبون التدريس، قد يكون واحد وقد يكون أكثر من واحد، يعطوهم في الضحى كذا، وبعد الظهر مادة، وبعد العصر مادة، وقبل العشاء مادة من مواد العلم، فيقرؤون ثم يعودون إلى غرفهم. قد يكون داخل المدرسة مسجد، وقد يكون مسجد في الخارج. أحيانا يأتي من يريد استئجار إحدى الغرف أو استئجار باحة المسجد ليضع فيها عفشه ومتاعه، فيدفع أجرة ويأخذها قيم المدرسة يعني ناظره، يستلم هذه الأجرة ليصرفها على منافع هذه المدرسة، إما أجور للأساتذة أو نفقة للطلاب. فهذا الذي يضع متاعه أو يستأجر فناء المدرسة يعني ما حولها، فهذا يسموه تأجير انتفاع لا منفع، يعني ينتفع بهذا ثم يذهب. فإذا قيل ما الفرق بين الانتفاع والمنفعة، يقال أن الذي يستأجر المنفعة له أن يؤاجرها وله أن يستعملها فيما استأجره عليه أو نظيره. أنا استأجرت لأسكن فيها، وجاز أن يسكن فيها وأن يسكن غيره، فإذا استأجرها لعمل جاز أن يعمل فيها وأن يعمل فيها غير العمل إذا كان نظيره. أما الانتفاع، استئجار الانتفاع للمنفعة، إنما يستأجرها لينتفع بها ثم يذهب، لا يجوز له أن يؤاجرها ولا يملك شيئا من تصرفاتها، بخلاف الذي استأجر المنفعة له أن يغير بإذن المالك وله أن يعدل وله أن يضيف، لكن الاستئجار بالانتفاع لا يجوز. الآن استئجار عقد النكاح على البضع، هل هو عقد تمليك؟ فإذا كان عقد تمليك، هل هو تمليك للانتفاع أو تمليك للمنفعة؟ قال إن جزاك الله خير، قال إنما هو تمليك للمنفعة لا للانتفاع، لكن هذا التمليك لا كالإجارة، لأن من ملك حانوتا أو لأن من استأجر حانوتا أو دابة فهو يملك هذه الدابة مدة امتلاكه بالمنفعة، لكن العقد عقد النكاح على المرأة ما يملك عين المرأة، بخلاف الذي يستأجر دابة ويستأجر دابة كذا يملك عينها مدة امتلاكه بالمنفعة، ويقول هذا لا يملك العين، لا كقضية استئجار المنفعة. فقال المعقود عليه المنفعة كالإجارة، لكن لا في حكم المعين، يعني لا في حكم العين، المعين أظنها العين، الله أعلم. وفيه قال أبو الوفاء ما ذكروه أن الأعيان مملوكة لأجلها يحتمل المنع، أن الأعيان الذين يقولون في الإجارات أن الأعيان مملوكة بملك المنفعة، قال هذا غير صحيح، لا يملكون الأعيان إنما يملكون المنفعة فقط، لأن الأعيان لله عز وجل، وإنما يملك التصرفات، الذي يستأجر والذي يشتري قال إنما يملك التصرفات. قال ولو سلم في الأطعمة والأشربة، أراد أحد يعترض على ابن عقيل، أنت تقول أن الأعيان مملوكة لله، ولو اشترى طعاما هذا ما يملك التصرف، يملك التصرف واستهلاك العين، كيف تقول من اشترى شيئا أو استأجره لا يملك عينه إنما يملك المنفعة؟ فكيف تفعل في الطعام والشراب؟ الناس تشتري الطعام والشراب وتستهلكه ما يبقى منه شيء. قال ولو سلم في الأطعمة والأشربة فملكه إتلافها. قال هنا لا يعترض علينا بالطعام والشراب، لأن ملك هذه الأعيان مو التصرفات، إنما يملك إتلافها، بخلاف الأعيان الأخرى إنما يملك التصرفات فيها، فمن استأجر دارا إنما يملك التصرفات فيها، له أن يغيرها يهدمها يعملها، لكن لا يملك أعيانها، هكذا أراد أن يقول، وهذا لا أدري يعني وجه الخلاف فيه. ثم قال ولا ضمان بخلاف ملك النكاح، اقرأ ما بعده. فإن قال زوجتك ابنتي وله بنات لم يصح، لأن التعيين شرط ولم يوجد حتى يشير إليها أو يسميها أو يصفها بما تتميز به لوجود التعيين، وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة صح. لو قال زوجتك بنتي ابنتي وله عدة بنات ما يصح إلى أن يعين هذه البنت، لأن التعيين شرط. لو كان له عدة بنات وقال زوجتك ابنتي أو له عدة أخوات وقال زوجتك أختي ولم يعينها لا يصح، لا بد من التعيين. وإن لم تكن له إلا ابنة واحدة وقال زوجتك ابنتي، قال هذا صح هذا الزواج، فقال قبلت صح الزواج لأنه لا يقع هذا الإيجاب إلا على تلك البنت ما عنده غيرها. وإن لم يكن له إلا ابنة واحدة صح، لأن عدم التعيين إنما حصل من التعدد وهو معدود هنا، وظاهره ولو سماها بغير اسمها وهو اختيار القاضي. ولو سماها بغير اسمها إذا كان هو عدة بنات عنده فقال زوجتك فاطمة وعنده عائشة وخديجة ومريم، قال لا يصح، وعني بفاطمة خديجة أو كذا، فلو سماها بغير اسمها ما يصح، لو سماها باسم أخواتها الثانيات ما يصح، لأن هذا يستدعي خطأ ويستدعي خلاف. ولو كانت له ابنة واحدة قال زوجتك ابنتي فاطمة، قال هذا ما يضر، هذا يصح. لكن لو قال زوجتك فاطمة فقط ولم يقل ابنتي لا يصح. لما لا يصح؟ لأن فاطمة كثير ممن يسمى بفاطمة، فلم يكن هناك تعيين. فإذا عين قال زوجتك ابنتي كذا وسماها بغير اسمها يصح، ولو قال زوجتك وله عدة بنات فسماها باسم إحدى أخواتها فلم يكن هناك، والخاطب إنما أراد فلانة فأعطاه اسما غيرها لا يصح، لا بد من تعيينها، والتعيين لا يتم إلا بالاسم. فلو قال زوجتك فاطمة هو اسمها ولم يقل مع ذلك ابنتي لم يصح. فإن قال زوجتك فاطمة بنت فلان احتاج أن يرفع نسبها حتى يبلغ ما تتميز به عن النساء. قال الوكيل زوجتك فاطمة بنت فلان، فاطمة بنت علي أو محمد أو زيد، قال ما ينفع، لا بد أن يرفع النسب، فاطمة بن زيد بنت علي من كذا، فإذا نسبها انتهى، لأنه حتى ما يكون اختلاط، لأنه فاطمة بن زيد كثير ممن يسمى بزيد وله عنده ابنة اسمها فاطمة، فلم يتم التعيين. فإذا قال زوجتك فلانة بنت فلان يقال له ارفع النسب حتى يتبين أنه لم يكن هناك اختلاط. نعم. فرع، إذا كان له ابنتان كبرى اسمها عائشة وصغرى اسمها فاطمة فقال زوجتك ابنتي عائشة وقبل المزوج وهما ينويان الصغرى لم يصح، نص عليه وقال لم يصح. لو قال زوجتك عائشة والصغرى اسمها فاطمة وهما ينويان الصغرى قال ما يصح، لا بد من تعيين الاسم لأجل أن يتميز. وقال القاضي يصح في التي نواياها وليس بصحيح، وإن كان الولي يريد الكبرى والزوج يقصد الصغرى لم يصح، كما إذا خطب امرأة وزوج بغيرها، لأن القبول وجد في غير من وجد الإيجاب فيه. وقيل يصح إذا لم يتقدم ذلك ما يصرف القبول إلى الصغرى من خطبة غيرها، ولو نوى الولي الصغرى والزوج الكبرى أو نوى الولي الكبرى ولم يدري الزوج أيتهما هي، فعلى الأول يصح التزويج لعدم النية فيها في التي تناولها لفظهما، وعلى الآخر يصح في التي تناولها لفظهما وعلى الصريح في المعينة فقط. أراد أن يتكلم على أشياء تحدث كثير في بعض المجتمعات، أنه لو كانت له ابنتان صغيرة وكبيرة فقال زوجتك الكبرى وسماها باسم الصغرى لم يصح حتى يتبين التعيين، لأنه يفضي إلى نزاع. فإن نويا واحدة ثم سمياها بغير اسمها، نية الزوج ونية الخاطب، نية ولي المرأة والخاطب، فقال بعض الفقهاء أنه يصح، وبعض دعم أنه لا يصح لأنه يفضي كذلك إلى نزاع. وهذه واضحة، اللي يحب يقراها يقراها من الكتاب، يقرأ ما بعدها من المثل. ولو قال إن وضعت زوجة ابنة فقد زوجتكها لم يصح، لأنه تعليق النكاح على شرط وهو مجرد وعد، كقوله زوجتك حمل هذه المرأة. لو قال امرأتي حامل إذا وضعت بنت فهي زوجة لك، قال لا صح ولو قال الزوج قبلت. لما لا يصح هنا؟ قال لأن النكاح لا يصح على شرط مستقبل، عندهم النكاح ما يصح على شرط مستقبل، لا بد يكون الشرط حالي، هكذا يقولون، وفيه نظر سنتكلم عنه إن شاء الله في الطلاق. قال هذا الكلام ليس بنكاح، أولا هو وعد لا إلزام فيه، يعد أنه لو وضعت فسيزوجها، قال هذا وعد ليس بزواج. ثم الأمر فيه جهالة كذلك، قد تلد وقد لا تلد، لما كان الأمر مجهول ما يصح الإنسان أن يتم عقد فيه إيجاب وقبول على أمر مجهول. ثم قال المصنف الشارح هذا حكمه حكم الحمل، من قال لرجل زوجتك ما في بطن امرأتي إن كانت بنتا قال هذا لا صح إنما هو وعد، قال كالحمل أي كمن قال زوجتك ما في بطن امرأتي ولم يقل ابنة ولا ابن، هذا لا يصح، قد يكون ولد وقد يكون ميت، فلا يصح أن يقول الإنسان زوجتك هذا الحمل لأنه مجهول كالبيع، كما لا يصح أن تقول بعتك ما في بطن هذه البقرة أو ما في هذه الناقة، لا يصح لأنه مجهول لا تدري ما الذي يخرج، قد يكون توأم، قد يكون ميت، قد يكون ذكر، قد يكون أنثى، فيندم البائع وقد يندم المشتري، فقال هذا لا يصح. فكذلك النكاح لا يصح أن يقول زوجتك ما في بطن امرأتي. نعم. فصل. الثاني رضا الزوجين، فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح إلا الأب، له تزويج أولاده الصغار والمجانين وبناته الأبكار بغير إذنهن. يقول كذلك من شرط النكاح أن يكون الزوج راضيا، الخاطب راضي، والمرأة راضية، ولو أكره الزوج على الزواج كما يفعل بعض الآباء مع الأبناء قال هذا لا صح. وكذلك الرجل لا يجوز له أن يكره موليته على النكاح، قال لو فعل هذا لا يصح، إنما يجوز إجبارها وإكراهها إذا كانت صغيرة أو مجنونة، وإذا كانوا صغارا أبكارا عندهم سن الزواج فهم صغار يعني في سن التاسعة، فهذه لو زوجها دون ابنها صح، لكن لو اعترضت فالقول قولها، إن لم تعترض فليس بشرط أن يستأذنها، بخلاف الثيب لا يجوز له العقد عليها حتى يستأذنها ويستأمرها هل توافقين أو لا توافقين. أما البكر فله أن يزوجها دون ابنها، فإذا امتنعت فالقول قولها، وإذا وافقت يمضي قوله، فدل على أن الرجل له إجبار الصغيرة والمجنونة والبكرة الصغيرة ليس بشرط أن يستأذنها، لكن لا بد من رضاها في آخر الأمر، فإن كره ذلك فلا تجبر عليه. أيسمع ما يقول الشارح؟ الثاني رضا الزوجين أو من يقوم مقامهما لأن العقد لهما فاعتبرت راضي، أو من يقوم مقامهما، من اللي يقوم مقام الزوج؟ وكيله، نائبه، قد يكون أبوه، قد يكون أخوه، قد يكون وكيله، وكله أن يقوم بالقبول، أن يخطب له امرأة ويقبلها، وقال إن وكيلي يرغب في فلانة ابنته، قال زوجتها، فيقول الوكيل قبلت، ولو أجبر هذا الوكيل على القبول لا ينعقد، لا بد من رضا الوكيل. ولا بد من رضا من ينوب عن الزوج، وكذا ولي المرأة لو أكره لا يصح، لا بد من رضا، هذا معنى يقوم مقامهما. فإن لم يرضيا أو أحدهما لم يصح، لأن الرضا شرط ولم يوجد، إلا الأب له تزويج وأولاده الصغار، أي للأب خاصة تزويج ابنه الصغير العاقل أذن أو كره، وفاقا لما روى الأثرم أن ابن عمر زوج ابنه وهو صغير فاختصموا إلى زيد فأجازه جميعا، ولأنه يتصرف في ماله بغير تولية، فكان له تزويجه كابنته الصغيرة. وذكر القاضي في إجباره مراهق النظر ويتوجه كأنثى أو عبد مميز، وإن أقر به قبل، ذكره في الإيضاح. قال للأب خاصة تزويج ابنه الصغير العاقل أذن أو كره، وفاقا يعني في المذهب مو إجماعا، وفاقا يعني في المذهب، له أن يزوج، ولا فيه خلاف، له أن يزوج ابنه الصغير كره، لأن ولي الاب الصغير يتصرف في ماله دون ابنه، فكذا له أن يتصرف في تزويجه دون ابنه، لأنه لا يعلم المصلحة والأب يعلم المصلحة. قال هكذا قال، لكن لو أفاق ولا كان مراهق، المراهق ما بلغ لكن قرب البلوغ، فهذا لا يصح إكراهه، لا يصح إكراهه على ذلك. نعم. إلا الأب له تزويج أولاده الصغار والمجانين، لأنه لا قول لهم، فكان له ولاء تزويجهم كأولاده الصغار، وظاهره لا فرق بين البالغ وغيره، وصرح به في المغني والشرح، وهو ظاهر كلام أحمد لاستوائهما في المعنى الذي جاز التزويج من أجله. وقال القاضي لا يزوج بالغا إلا إذا ظهرت منه أمارات الشهوة باتباع النساء للمصلحة، وقيل بمهر المثل، وظاهر المذهب واحدة، وفي أربع وجهان. وقال أبو بكر ليس له تزويجه بحال، لأنه رجل فلا يملك إجباره كالعاقل. كلام في المجنون، هذا الكلام في المجنون. قال ولا ظاهره لا فرق بين البالغ وغيره، المجنون له أن يزوج ابنه المجنون أو ولي ما كان وليا عليه، نسأله سبحانه العافية في الدنيا والآخرة. قال لا فرق بين البالغ وغيره، فصرح به في المغني والشرح، وهو ظاهر كلام أحمد باستوائهما في المعنى، لأنه لا فرق بين البالغ وغير البالغ إذا كان ذاهب العقل، إلا إذا ظهرت منه أمارات الشهوة باتباع النساء للمصلحة فله أن يزوجه، وقيل بمهر المثل، وظاهر المذهب له أن يزوجه واحدة ما يزيد على واحدة، لأنه به يكف شره ويقطع شهوته. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. يقول السائل قرأت القرآن يوميا بنية توابغه لوالدي وأيضا لمن له حق علي من الحقوق، علما أن والدي قد مات، فهل يعتبر ذلك مؤدي حقوقهم إذا أهديت الثواب لهم؟ إهداء ثواب القرآن للوالدين هذه مسألة فيها خلاف، أكثر الأئمة يجيزون ذلك وبعض الأئمة لا يجيز ذلك، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وسعيه هو الدعاء والصدقة عنه، ومن أجاز ذلك قال هذه من القرب له أن يفعل ذلك، فإذا فعلت فليس هو كالصدقة، الصدقة أفضل، فإن فعلت ذلك فإن لك أجر إن شاء الله حسب نيتك. إذا قرأ القرآن قال اللهم اجعل ثواب هذا لفلان، فإنه إذا قرأت بتدبر وإحسان وعملت بمقتضاه فإن الله يثيبك على ذلك إن شاء الله. نعم.